الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرفعت إلى القاضي قضية قتل فيها حر كتابي، كم قدر ديته من الإبل؟ أحسنت، 50 من الإبل. لو كانت حرة كتابية فكم ديتها؟ 25. 25 من الإبل. أحسنتم، نعم. لو كانت حرة مسلمة خمسون من الإبل، نعم. 50. أحسنتم. من جنى على رجل جناية كانت سببا في إذهاب النطق، فما الواجب له؟ نية كاملة. أحسنتم. لو خطأ إصبعين من أصابعه خطأ، فما الواجب؟ عشرون من الإبل. أحسنت. مجنون قتل رجلا، هل جنايته في ماله أو على العاقلة؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. قال: إن قتل المجنون حرا ألزموا من يعقلون دية تنجم، تكون حالة أو مؤجلة؟ أحسنت، تكون مؤجلة. أحسنت، تنجم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: مبحث الردة أعاذنا الله منها. وعرف الردة: كفر مسلم بضمن فعل أو بقول مفهم من مسلم مميز مختاري لا مكره كالشد للزنار أو رمي كالقرآن في مقذري طبعا ولو مثل مخاط الطاهر أو زعمه في العالم البقاء أو أنه يعانق الحوراء أو استحل محرما أو حرم حلالا أو دعوى الصعود للسماء ادعى نبوة أو كسبها أو شركة فيها فأعظم ذنبها إن لم يتب بعد 3 يقتل وماله فيء ومنها يبطل وصية والطهر والصلاة والحج والصيام وزكاة والنذر والظهار والأيمان بالله وكذا الإحصان وقتل زنديق وإن تاب. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وعرف الردة كفر المسلم بضمن فعل أو بقول مفهم. وعرف الردة كفر المسلم، فالردة هي كفر بعد إسلام، رجوع عن دين الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، ويكون بصريح من القول كقوله إنه أشرك بالله، أو بلفظ يقتضي الكفر كقوله المسيح ابن الله أو بسب الله تعالى الله، أو يكون بفعل كإلقاء مصحف فيما يستقذر، أو يكون باعتقاد. قال: وعرف الردة كفر المسلم بضمن فعل أو بقول مفهم أو باعتقاد، وسيذكر أمثلة ذلك. قال: من مسلم مميز مختار. من مسلم، إذا تحول اليهودي إلى النصرانية مثلا ليس بردة. مميز، فالمجنون لا تعتبر ردته لعدم خطابه، وكذا الصبي غير المميز. مختاري، فمن تكلم بالكفر مكرها فليس ذلك بردة. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم صرح بالمفهوم فقال: لا مكرها كالشد للزنار، إذا لبسه ميلا للكفر وأهله كان ذلك ردة، وإن لبسه متلاعبا كان عاصيا. الزنار ثوب يشد به الكافر وسطه، والمراد به ملبوس الكفار تخاص بهم مطلقة، كان زنارا أو غيره، كان زنارا أو غيره. أو رميك القرآن في مقدري، رمي القرآن في مقدر أو رمي بعضه ولو آية. ويلحق بالقرآن أسماء الله الحسنى وكتب الحديث والفقه، إذا ألقيت في القدر استخفافا. ومثل رميه تركه بمكان قدر مع إمكان رفعه، ومثله حرقه بالنار استخفافا، أما حرقه لصونه فيجوز. قال: ولو مثل المخاط الطاهر، ولو كان المستقدر طاهرا كالمخاط والبصاق فإنه يكفر بذلك، فما بالك بالنجس. أما بل اليد بالبصاق لقلب أوراق المصحف فإنه ينهى عنه، والقلب للأوراق بالبصاق أم قبيح شاع في الآفاق. أو زعمه في العالم البقاء، زعم استمرارية وجود ما سوى الله تعالى وعدم فنائه، لأن هذا إنكار ليوم القيامة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومثله القول بقدم العالم كذلك. أو أنه يعانق الحوراء يقظة، يعانق الحور العين يعني يدخل جنة الآخرة، حور مقصورات خيام فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فهن في جنة الآخرة. فزعمه أنه يعانق الحوراء داخل في هذا. وكذلك من يقول إنه يدخل جنة الآخرة ويأكل من ثمارها. قال: أو استحل حرما أو حرم حلالا. استحلال محرم كالخمر والزنا، وكذلك من قال بحرمة ما أحلهم الله، وكذلك من أنكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. لا يكفي أن يكون مجمعا عليه، لا بد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة. أما المجمع عليه الذي ليس هو مما يعلم من الدين بالضرورة فلا يكفر جاحده، مثلا إعطاء السدس لبنت لابن مع وجود البنت، هذا مجمع عليه لكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة. قال: أو دعوى الصعود للسماء، ادعى أنه صعد إلى السماوات العلى بجسمه وروحه يقظة، هذا مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم. أو ادعى نبوة لتكذيبه بالقرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولتكذيبه بصريح السنة لا نبي بعدي كما في الصحيحين. أو كسبها، اعتقد أن النبوة تنال بالكسب، يعني بكثرة العبادة ورياضة النفس والمداومة على فعل الخيرات. من يذكر ما محنة الإمام ابن حبان صاحب الصحيح؟ ما محنة ابن حبان صاحب الصحيح؟ محنته ذكروا أنه قال: النبوة العلم والعمل، قال النبوة العلم والعمل، فحكموا عليه بالزندقة، هجر وكتب به إلى الخليفة فكتب بقتله كما في سير أعلام النبلاء. واعتذر له الإمام الذهبي بعد أن ذكر أن هذه الحكاية غريبة، وأن ابن حبان من كبار الأئمة، ذكر أن هذه الكلمة يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق الفيلسوف، فالفيلسوف يطلقها يريد أن النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذه كفر، هذه القالة كفر. وهذا الذي يذكره الناظم هنا. وقد يطلقها المسلم وإن كان لا ينبغي له إطلاقها، لكن يعتذر له بأن مقصوده أن من أكمل صفات النبي كمال العلم وكمال العمل، هذا المقصود، ليس المقصود أنه يمكن أن يكتسب النبوة إذا ترقى في مقامات العلم والعمل، يمكن أن يكتسب النبوة يصير نبيا. مقصوده أن من أكمل صفات النبي كمال العلم وكمال العمل. قال أو ادعى نبوة أو كسبها أو شركة فيها في النبوة، ادعى مشاركة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو في نبوة نبي من الأنبياء، فأعظم ذنبها، ما أعظم ذنب الردة. قال إن لم يتوب بعد 3 يقتل. المرتد يستتاب 3 أيام وجوبا من يوم الحكم لا من يوم الردة، بلا جوع ولا عطش، بل يطعم ويسقى. فإن تاب ترك، وإن لم يتب قتل بعد غروب شمس اليوم الثالث كفرا، وذلك ليس لأي أحد وإنما هو للحاكم، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والأصل في قتل المرتد ما في البخاري عن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك. والإجماع منعقد على وجوب قتل المرتد، والمرتدة تقتل كذلك عند جماهير الفقهاء. والأصل في الاستتابة غير ما تقدم ما في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال في مرتد قتل أفلا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لأنه يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال عمر رضي الله عنه اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. قال إن لم يتب بعد 3 يقتل، وماله فيء لا يرثه ورثته لفقد شرط التوارث وهو اتفاق الدينين، ويجعل في بيت المال. ومنها يبطل الردة، تبطل الأعمال لئن أشركت لا يحبطن عملك. قال ومنها يبطل وصية، الوصية تبطل والطهر، فتجب إعادة الوضوء بعد التوبة للصلاة. هذا رجل كان على وضوء ثم ارتد والعياذ بالله، ثم في مجلسه راجع الإسلام لم يحصل منه ناقض، إذا أراد أن يصلي هل يلزمه أن يتوضأ؟ نعم يلزمه أن يتوضأ. هل تذكرون ماذا قال الناظم في هذه المسألة في باب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة؟ أحسنت، ينقضه الردة أو شك حدث، ينقضه الردة. قال الشيخ حسن سالم الأدود رحمه الله والنقض بالردة وجهه جلي لأنها محبطة للأمل، والوضوء عمل من الأعمال. ومثله أيضا الحدث الأكبر. قال والصلاة وصية والطهر، والصلاة يسقط ثوابها ولا يطالب بها إذا أسلم بعد وقتها، والصوم والحج كذا الزكاة هذه كلها يسقط ثوابها. الصوم يبطل ثوابه بالردة ولا يطالب بقضائه إذا تاب ورجع إلى الإسلام، والحج كذلك والزكاة كذلك، لكن الحج يطلب بإعادته إذا أدى فرضه قبل الارتداد، يطلب بإعادته. لماذا؟ لبقاء وقت الحج وهو العمر. قال والنذر كذا الزكاة، الزكاة كالصلاة والصوم ولا قضاء. والنذر يبطل الوفاء بالنذر، والمعنى أن من قال مثلا إن كلمت زيدا فلله علي نذر أن عبدي فلانا حر، فارتد ثم رجع إلى الإسلام وكلم زيدا فلا شيء عليه، بطل نذره. قال والنذر والظهار كقوله إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم ارتد ثم رجع الإسلام ودخل الدار فلا شيء عليه، والنذر والظهار. والأيمان بالله كقوله والله لا أكلم زيدا، ثم ارتد ثم رجع الإسلام وكلمه لا كفارة عليه، والعتق كذلك. قال: إن دخلت الدار فعلي عتق عبدي زيد. ثم بعد أن ارتد ورجع الإسلام دخل الدار فلا شيء عليه. كذا الإحصان، كذا الإحصان إذا ارتد المحصن ثم تاب فلا يحد إن زنى حد المحصن، بل يحد حد البكر، وهذا سنعرفه إن شاء الله في المجلس القادم في باب الزنا، لأن حد المحصن غير حد البكر. حد المحصن الرجم، وحد البكر كما سيأتي 100 جلدة والتغريب. فلا يحد حد المحصن بل يحد حد البكر. وهذه الأمور مقيدة بما إذا لم يقصد بالردة إسقاطها، وإلا لم تسقط معاملة له بنقيض قصده. لو قصد بالردة إسقاطها لم تسقط معاملة له بنقيض قصده. ثم قال رحمه الله: وقتل زنديق وإن تاب وجبي. الزنديق هو من أظهر الإسلام وابطن الكفر، وهو المنافق. فإذا جاء تائبا قبل الظهور عليه لم يقتل، لكن إذا تاب فقتله حد، وإن لم يتب فقتله لكفره. إذا تاب يقتل حدا، وإذا لم يتب يقتل كفرا. وكما سبق إذا جاء تائبا قبل الاطلاع عليه سقط عنه القتل. كساحر أيضا، والساحر مثله، الساحر مثله حده القتل، لكن إذا تاب يقتل حدا، وإذا لم يتب يقتل كفرا. فإن جاء تائبا قبل الاطلاع عليه سقط عنه القتل. ومن سب نبيا مجمعا على نبوته حكمه القتل، ولو جاء تائبا صونا لجانب النبوة. والسب الموجب لقتل من كان مسلما هو الرمي بالكذب أو السحر أو البخل أو الجهل أو نحو ذلك. أما المختلف في نبوته كالخضير وذي القرنين ولقمان فلا يقتل من سبهم، لكن ينكل نكالا شديدا. والأصل في قتل من سب نبيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليها وقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن دمها هدر. والإجماع على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.